أغتسل من المسجد الذي أصلي الفجر فيه ثم أذهب إلى المسجد الذي فيه جمعة، هل تكتب لي خطوات أجر صيام وقيام سنة كاملة؟ إذا مشى ولم يركب وبكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام ولم يلغو كتب له كما في الحديث. نعم.